قال مسلم رحمه الله حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن خيوة عن محمد شداد ابن الهاد انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينسل ضاله في المسجد فليقل لا ردها الله عليه فان المساجد لم تبن لهذا. حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن انقمه بن مرثد عن سليمان بن بريده عن ابيه ان رجلا نشد في المسجد فقال من دعا الى الجمل الاحمر كان ضايع منه جمل احمر فقال من دعا اليه فقال من دعا الى الجمل الاحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له دعاء عليه بان لا يبيت. في الروايه الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا الى الجمل الاحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له. في الروايه الاخرى قال جاء عربي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر فادخل راسه من باب المسجد فذكر مثل الحديث. قال النووي رحمه الله باب النهي عن نشد الضاله في المسجد وما يقوله من سمع الناشد. قال اهل اللغه يقال نشدت الدابه اذا طلبتها وانشدتها اذا عرفتها اذا عرفت الدابه حتى يجدها صاحبها. وروايه هذا الحديث ينشد من نشدت الى طلبت من وجدت من سمع رجلا ينشد ضاله ينشد فكانت ينشد بمعنى ايه يعرف كان لفظ ينشد وعرف. قال في هذين الحديثين فوائد منها النهي عن نشد الضاله في المسجد وهذا النهي ظاهره التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه والدعاء عقوبه وهذا انما يكون في من ارتكب المحرم. قال ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والاجاره ونحوها من العقود نحوها عقود المعاوضات. اما الهبه مثلا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابي ان يضع من الدين فوضع اسقط عن اخيه جزء من الدين وعقد النكاح عقده النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حينما كان في المسجد وجاء الرجل جاءته المرأة التي وهبت له نفسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة القصة قال زوجتك هذه المرأة كما قرأ في رواية البخاري في المسجد أنه كان في المسجد فعقد النكاح ليس من هذه العقود التي ينهى عن عقدها عقدها في المسجد. سيبه دي النكاح ولا العقود الأخرى ايوه الصيغه اي مكان صيغه العقد كامله تجعل في المسجد لا حرج. قال وكراهه رفع الصوت في المسجد النهي عن نشد الضاله لما فيها من رفع الصوت. قال القاضي قال مالك وجماعه من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره. اجاز ابو حنيفه رحمه الله تعالى ومحمد بن مسلمه من اصحاب مالك رحمه الله تعالى رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه. ظاهر كلام مالك رحمه الله أن يحمل كلامه على رفع الصوت بحيث يشوش على المصلين وإلا في غير وقت الصلاة لم يزل أهل العلم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يحدثون في المساجد. الخصومة إذا كان في فصل بين الناس فربما يحتاج إلى رفع الصوت حتى يسمع الخصوم والله أعلم. والعلم من ذكر الله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد إنما بنيت للصلاة إن المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر لكنها